أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم وسواء فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال يا ليت قومي يعلمون.

إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العظيم.